الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما بدأناه في الحديث عن الدجال، وقد بدأنا في زمنه وأشرنا إلى الحوادث أو الملحمة التي تقع بين المسلمين وبين الروم، التي بعدها يكون فتح الروم، يعني فتح روما والقسطنطينية، ثم بعد ذلك يخرج الدجال، لأن روما هي يعني عاصمة الروم، أو هي التي فيها الفاتيكان، تفتح على يدي أهل الإسلام، يفتحها أناس أيضا من بني إسحاق، يعني من غير العرب لكن من أسلموا وإن كانوا تحت قيادة العرب. لا، روما هذه التي نعم روما هي تفتح بعدها بلاد الغرب، يأتي عاد أنها لا يبقى فيهم كافر بعد ذلك. طيب، حتى نعود إلى الملاحم أو سياق الملاحم، نبدأ الآن فيما وقفنا عنده، لأنهم بعد ما فتحوا القسطنطينية يصيح فيهم الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيرسلون 10 فوارس كما مر بنا في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويكون كاذبا، يعني الشيطان عليهم، لكن فيخرج حينئذ الدجال في خلة بين الشام والعراق. خلة يعني الأرض الخلية التي ليس فيها شجر، وهي بين العراق والشام، ثم يختبئ ويخرج في أناس فيهم جوع شديد في المشرق، ويخرج من أرض يقال لها خراسان. نقف هنا ونعود إلى ذكر هذا الدجال الذي سوف يخرج، والذي كانت صفته على ابن صياد الذي تحدثنا عنه بالأمس. فلقد حذر الأنبياء جميعا من هذا الدجال من نوح عليه السلام، كما كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فلقد كان كثيرا ما يحدث أصحابه عن الدجال، حتى قال بعض الصحابة: من كثرة ما كان يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال خشينا أن يخرج علينا من طائفة النخل، المدينة مشهورة بالنخل، يقول فخشينا أن يخرج علينا الآن يعني قريبا من طائفة النخل، من كثرة ما يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال. فكان دائما في خطب كثيرة يذكره ويحذر أمته منه، حتى حذرهم منه في خطبة الوداع، في حجة الوداع. يقول ابن عمر كما في البخاري: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وما كنا ندري ما حجة الوداع، يعني قديما ما كنا ندري، حتى كانت هي التي ودعنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعرفناها بهذا الاسم. فخطبنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة طويلة، فذكر الدجال فأطنب في ذكره، وفي الرواية الأخرى قال: فحدثنا حديثا طويلا عن المسيح الدجال، فكان مما قال، ثم ذكر صفة الدجال أنه أعور ربكم ليس بأعور. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يحدث عن هذا الأعور الدجال. نجمل صفته ثم نجمل بعض الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا ننتقل مرة من هنا ومرة من هنا. أما صفته فهو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أحمر جسيم، وجاء أيضا في السنن أنه أقمر أزهر هجام. أقمر أزهر يعني الذي لونه شديد البياض مع شدة الحمرة، وهذا أمر مستهجن عند العرب، يعني لا يحبون هذا اللون الشديد الذي يقرب من المهق أو البهق، نوع من البرص، ليس هو البرص، لكن يكون كأنه أمهق، فهذا اللون مستقبح، فهو أبيض شديد البياض وشديد الحمرة في بياضه، وجسيم قصير مع قصره، إلا أنه ضخم عريض النحر، يعني رقبة عريضة ورأسه فيه صعد أصغر، رأسه صغيرا، رقبته عريضة، عريض النحر، جعد الشعر قطط أي شديد التجعد مع البياض هذا الغريب، أيضا شدة الجعودة وجفال الشعر مع شدة جعودة، إلا أنه جفل يعني ثائر، شعره ثائر كأنه أغصان شجرة، وهو تراه من ورائه حبك حبك يعني متشدد الجعودة من خلفه إذا رأيته. أجلى الجبهة يعني شعره قد انحسر عن مقدم رأسه، فيه دفء، الدفء هو نوع من الاحتداب أو بداية الاحتداب وليس هو الحدب الكامل، لكن إذا مشى تجده فيه انحناء إلى الأمام قليلا، هذا يسمى دفء. أفحج القدمين في قدميه فحج. وأما صفة وجهه أو عينيه فهو أعور العين، اليمنى كأنها عنبة طافية، قيل طافية يعني بارزة، بعضهم رأى أنها طافية يعني ليس فيها نور البصر، يعني طافية تطلق بالهمز وبالياء على أنه إذا طفئ منها النور، كأنها زجاجة خضراء يعني فيها أخضراء، وليس الخضرة الشديدة وإنما الخضرة الفاتحة، كما جاء في الحديث الآخر كأنها النخامة في الجدار المجصص، هذا يدل على أن بياضها أنهق، وهي كالنخامة في الجدار المجصص فيها خضرة يسيرة، هذه العين اليمنى. وعينه اليسرى ممسوحة فيها أو عليها ظفرة غليظة، الظفرة هي اللحمة الحمراء التي تنبت في مآقي العين، تنبت في مآقي العين لحمة حمراء فترتفع، ترتفع حتى تسد العين، يعني مثل اللحمية الزائدة التي تسد العين فلا يكاد أن يرى منها. هذا مجموع الأحاديث في وصف وجهه، يعني احفظوه إذا رأيتموه تعرفون، فحتى تسد العين، فهو ممسوح العين اليسرى، ولذلك جاء فيه أنه أعور العين اليمنى في حديث ابن عمر، وجاء في حديث حذيفة أيضا الصحيح أنه أعور العين اليسرى، لكن حديث حذيفة لما قال أعور العين اليسرى، وفي حديث أنس قال أعور العين اليسرى عليها ظفرة، عرفنا أن كلا عينيه فيهما خلل، لكن عينه اليسرى عليها ظفرة غليظة وهي الممسوحة، وعينها اليمنى هي التي كأنها عنبة طافية وهي كالنخامة في الجدار المجصص. مكتوب بين عينيه كافر لا يقرأها إلا من كره عمله، ولا يقرأها إلا مؤمن، ويقرأها كل مسلم قارئ أو غير قارئ، كاتب أو غير كاتب، يعني حتى لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب يقرأه. مكتوب بين عينيه كافر، وجاء في الرواية الأخرى يتهجاها، الصحابي قال كافر، هكذا هذه تقريبا صفته وصفة عوره الذي في وجهه. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول رأيت أني عند الكعبة وإذا برجل ربعة من الرجال آدم صبط الشعر كأنما يتحدر من ماء، يطوف وهو واضع يديه على رجلين يطوف بالكعبة، وخلفه رجل أعور أشبه الناس به ابن قطن يطوف خلفه، فقال ذاك المسيح عيسى عليه السلام وهذا المسيح الدجال. هذا أشكل على بعض الشراح، وغريب أنه يشكل، لأنه أولا رؤية منامية، لأنهم قالوا كيف يدخل الدجال عند الكعبة، هذه رؤية منامية، والرؤى المنامية أولا، وأهل العلم بالتأويل يعرفون أن هذا المعنى أن كلا الرجلين يطوف الأرض كلها، عيسى عليه السلام والدجال، لكن هذا مسيح الهدى وهذا مسيح الضلالة، هذا معنى الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وهو في الصحيح، فلا إشكال فيه عند أهل السنة. طيب، أيضا من الأشياء التي نعرفها في خروج الدجال أنه يخرج من غضبة يغضبها. كان ابن عمر يحدث هو كما في صحيح مسلم أنه يسير في سكة من سكة المدينة فإذا بابن صياد أمامه، كان مع ابن عمر بعض أصحابه، فلقي ابن صياد يقول فرأيته وقد نفرت عينه، فقلت ما بال عينك قد نفرت؟ قال لا أدري. قال لا تدري وهي في وجهك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. يقول ثم نخر كأشد نخير حمار سمعته، وانتفخ كما في الرواية الأخرى حتى سد السكة. وحدثني أصحابي بعد أني ضربته بالعصا التي معي حتى تكسر، والله ما شعرت بذلك، يعني يقول ما شعرت بضرب إياه. فقد تكون من كرامات ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه. يقول ثم ذهب إلى أم المؤمنين حفصة أخت عمر أخت عبد الله بن عمر وشكى إليها، فلما جاء ابن عمر لها قالت رحمك الله يا أبا عبد الرحمن، أما علمت أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها؟ ما لك ولابن صياد؟ في الرواية الأخرى من غضب يغضبه. هذا دلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث، لأن حفصة قالت أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى يقول إن الدجال يخرج من غضبة يغضبه، يدل على أن الدجال سبب خروجه هي غضبة يغضبها، إذا شاف أحد منكم لا يزعل لا يغضب حين طيب هذا سبب خروجه. ديانته عرفنا فيما تقدم من أحد الصياد أن ديانته ما هي؟ يهودي، هو من يهود يخرج، ولعله من يهود أصبهان أو أصبهان لأنهم هم أتباعه الذين سوف يتبعونهم من مشرق الأرض. ومر بنا أيضا موضع مكانه الآن أنه وين؟ في جزيرة في البحر في المشرق، الله أعلم أين هي، لكن مر بنا في حديث الجساسة حديث فاطمة بنت قيس كما رواه مسلم وصححه البخاري في غير صحيح. خروج الدجال جاء في المسند من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، جاء في لفظ مدينة وهذا لفظ غلط لا يصح، لكن الصحيح اللفظ الصحيح أنه يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، معه أو أتباعه وجوههم كالمجان المطرقة، وجوههم كالمجان المطرقة، شرحنا المجان المطرقة ومعروف يعني وصفهم، هما كذلك من شرق الأرض، همه المدينة، همه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها، يمشي في الأرض وهمه المدينة، ينزل في خوز وكرمان، عرفتم خوز وكرمان وشرحناهم أليس كذلك؟ تذكرون خوز وكرمان ولا ما تذكرون؟ نعم نعالهم الشعر تكلمنا عنهم في قتال الترك، وهم في المشرق أيضا، ينزل في خوز وكرمان، ثم أيضا يتبعه من يهودية أصبهان 70,000 كما في صحيح مسلم، 70,000 عليهم الطيالسة، الطيالسة هي لباس مثل هذا أبيض يعني مثل الغطر البيض هذه لكن فيها مزكرشة من جانب توضع هكذا، يلبسونها اليهود في أصفهان، ولو رجعتم إلى تاريخ قراءة عنهم تجدونهم حتى يربطون على رؤوسهم يعني شيئا مربع الشكل أسود ويربطونه بخيط ويزعمون أن التوراة مكتوبة كلها في هذا المربع، وهم معفين لحاهم وكذا أشكالهم يعني على أشكال اليهود، ويجعلون لهم شعرتين هكذا طويلة يجدلونها من هنا من الجانبين، يقولون أن داود يعني عليه السلام كان يعني يسدل هذه الشعرتين، وأن داود يعني ما جاءه من العلم وما جاءه من كذا إلا بسبب شعرتين زعمهم، فهذا مثل خرافات المتصوفة هؤلاء. فهؤلاء الذين عليهم الطيالسة من يهود أصفهان هم خاصة 70,000، والآن في أصبهان في محلة هناك اسمها اليهودية لأن سكانها كلهم يهود يسمونها اليهودية في أصبهان، وفيها أكثر من 70,000 يتبعهم من يهوديتها 70,000 الآن، وحقوقهم محفوظة هناك في إيران لأنهم هم وإياهم أبناء عمومه، فمحفوظ حقوقهم وسوف يسيرون مع الدجال من هناك. شارون هذا الذي هو مات ولا ما مات، ما مات إلى الآن، شارون من إيران، هو من يهودية أصبهان، عليهم الطيالسة، هؤلاء يهودية أصبهان 70,000 يتبعون الدجال، ولذلك هم خاصته الذين يكونون معه ويجاهدون معه. ويقال أن مع كل واحد منهم كما جاء في بعض الروايات ساج وسيف محلى، ذكر هذا في بعض الروايات ليست في الصحيح. إذا جاز التعبير تسميتهم مثل ما يسمون الحرس الثوري، يعني خاص به. ولذلك فتنوا بهذا الدجال لتكذيبهم بمن؟ بمسيح الهدى عيسى عليه السلام، ودعواهم أنه ابن زنية، وافتراءهم على مريم عليها السلام، فلذلك ابتلوا وتلاهم الله عز وجل بذلك. كذلك هؤلاء الرافضة ومن كان على شاكلتهم من الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون يخرجون كما في سنن النسائي وغيره في سنن صحيح، كلما خرج منهم قرن انقطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال، وفي لفظ يخرج الدجال في عراضهم أو في عرضهم معهم. فمعنى هذا أن أهل البدع ربما يسلكون هذا المسلك المهلك، نسأل الله السلام. وأما أهل السنة فيفرون من الدجال لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الفرار منه، وقال لا يفرن أقوام من أمتي إلى الجبال من الدجال كما في الصحيح، يفرون إلى الجبال من الدجال ولا يأتونه، وهذه هي السنة في الفرار من الفتن، والدجال أعظم فتنة. قلنا همه المدينة، تطوى له الأرض، ولا يسخر له من الدواب إلا الحمار، فهو رجس على رجس كما قال حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. وقال الصحابة يا رسول الله كم يمكث؟ قال يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم هذا. قالوا كيف سرعته في الأرض؟ قال كالغيث، يعني المطر استدبرته الريح، يعني بسرعة المطر إذا استدبرته الريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته أنه يمر بالقرية الخريبة فيقول لكنوزها من الذهب والفضة اتبعيني، فتخرج من الأرض كيعاسيب النحل وتتبعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، جنته نار وناره جنة، ناره سوداء تدخن، يعني تراها سوداء تدخن ولكنها جنة في الحقيقة. وقال في وصف جنته وناره قال ترى معه نهرا من ماء ونهرا من نار، فأما النهر الذي من النار فهو نهر ماء عذب طيب، فمن جاءه فليغمض أو ليغمض عينيه وليطأطئ ويشرب فإنه يشرب ماء باردا. وفي بعض الروايات قال فليلقي نفسه في النهر الذي يرى أنه نار، إنما هو ماء عذب طيب. وجنته أو النهر الذي ترى أنه ماء إنما هو نار. وكان المغيرة بن شعبة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه كثيرا، قال ما يضرك منه؟ قال إني سمعت أن معه الطعام والشراب، قال هو أهون على الله من ذلك. وفي الرواية الأخرى في الصحيح أيضا إن معه جبالا من خبز ونهر من ماء، قال هو أهون على الله من ذلك. ويأتي إلى القوم، من فتنته أنه يأتي إلى القوم فيقول ألا تؤمنون بي؟ ألا تتبعوني؟ فيقولون نعم، فيتبعونه، فيقول للسماء أمطري فتمطر السماء عليهم، ويقول للأرض انبتي فتنبت الأرض، فتعود عليهم سارحتهم من الإبل والبقر والغنم على أسمن ما كانت عليه، وأمدها خواصرا وأدرها ضروعا. ثم يأتي إلى القوم فيقول ألا تؤمنون بي؟ فيقولون أنت الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره. فيقول يا سماء لا تمطري، فلا تمطر عليهم السماء قطرة، ولا تنبت لهم الأرض شيئا، وتعود عليهم سارحتهم على أجوع ما كانت عليه، وأقلها درا. وإن من فتنته أنه يأتي إلى الأعراب في موارد المياه فيقول له ألا تؤمن بي؟ فيقول لا، فيبعث له أبويه شيطان وشيطان في صورة أبويه، يتمثلون للأعرابي في صورة أبويه ويقولون له اتبعه يا بني إنه ربك، فيتبعه فلا يدع مدينة ولا مورد ماء إلا وطئها بقدمه، إلا مكة وطيبة، فإن على كل نقض من نقاضهما ملك شاهر سيفا. المدينة يومئذ لها سبعة أبواب، على كل باب منها ملكان، لا يدخلها الدجال ولا رعب الدجال ولا الطاعون. همه كما قلنا المدينة، فيأتيها في هذه المدة وهو في سرعته شيء عظيم، حتى جاء في بعض السنن أظن أبي داود أنه ينزو فيما بين السماء والأرض، يعني مثل الطيران، يعني ينزو فيما بين السماء والأرض ويأتي إلى هؤلاء الذين في المدينة، وقد جاء إلى دبر أحد، إلى دبر أحد، جبل أحد، دبر أحد يعني منتهاه الذي عند اجتماع السيول وعليه القلاع التي الآن موجودة، قلاع من زمن الأتراك وهو الآن منتزه، يصعد من هذا الطرف، لأن هذا الدبر ليس في الحرم، لأن أحد مائل ميلانا وهو جبل ثور لاصق فيه من الأمام، وفي آخره هنا يصعد الطرف منه وينظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ذاك القصر الأبيض ذاك مسجد أحمد. وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما من مسند أحمد أنه وصف أن الدجال ينظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصبح قصرا أبيضا ضخما، أليس كذلك؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخبر بهذا وهو في الكتب قبل أن يفكر في بنائه منذ 1400 سنة. يصعد هذا الخبيث الأعور الكذاب فينظر إلى المسجد ويقول هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد، فيخرج له من المدينة. طبعا أين المهدي ومن معه؟ في بيت المقدس. فيخرج له من المدينة رجل شاب ممتلئا شبابا، هو خير الناس أو من خير الناس، يقول الصحابة رضي الله عليهم ما كنا نظن هذا الشاب إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله، يعني كانوا يظنون أن الدجال سوف يخرج في زمنه، أما نحن الآن نقول يمكن بعد 1000 سنة، 2000 سنة، ثونا الحين بترول موجود والسيارات، ما يمكن ولا لا؟ الصحابة كانوا يظنونه غدا أو بعد غد أو بعد غد، كانوا يظنونه يخرج عليه من طائفة النخل، ما عندهم طول أمل. ولذلك لما قال ابن مسعود لبعض التابعين قال أنتم أكثر اجتهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في العبادات ولكنهم خير منكم، قالوا ولما يا ابن مسعود؟ قال لأنهم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. فبعض الناس تجده يتعبد لكن اختبر عند الدينار والدرهم تقوم قيامته. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم طول أمل. هناك بعدما يخرج له هذا الشاب الذي كان يظن الصحابة أنه عمر، يخرج ويمنعه أصحابه فيقول لا بد أن أخرج إلى هذا الدجال. طبعا هذا شاب واحد، لا يجي واحد يسكن في المدينة ثم يخرج الدجال، قد يكون من الذين يفتنون، لأنه إذا جاء إلى المدينة جاء إلى سبخة الجرف كما في الصحيح، وينصب فيها رواقه عند الضريب الأحمر، والضريب الأحمر لو كنا هناك أريتكم إياه، هو جبل صغير ممتد يقطع شارع أو طريق اللي يسمونه طريق الخواجة، وهو خواجة هو المسيح بيمر على الطريق، الضريب الأحمر هذا يقطع منه، يبقى فيه عرق داخل في السبخة من هنا وعرق أكبر خارج بجانب الطريق أحمر، وإلى الآن ترون شكله أحمر لو مريتم على سبخة الجر. ينصب رواقه هناك فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج كل من فيها من منافق ومنافقة وكافر، ولا يبقى فيها إلا الصالحون. إذن الذي بيخرج إليه كذب، فلا يقول رجل أخرج إليه وأقول أنت الدجال، لا، هذاك رجل واحد من ملايين. إذن هذا الرجل الله أعلم ما سوف يكون في حاله، ويصدق عليه أنه هو الرجل الذي يخرج الدجال، فيمنعه أصحابه فيقول لا بد أن أخرج له. فإذا خرج أخذه أهل السلاح، لأن الدجال وجنده لا يستطيعون أن يدخلوا المدينة، الملائكة يمنعونه من دخولها، ولكن الرجف الذي فيها، الرجفة والهزة، تخرج هؤلاء المنافقين. فيأخذونه أهل السلاح أو مسالح الدجال، يعني أهل السلاح، فيقولون إلى أين تريد؟ فيقول إلى هذا الذي خرج. فيقول ألا تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفى، فيوجعون ظهره وبطنه ضربا حتى يريد أن يقتلوه، فيقول قائل منهم ألم ينهكم ربكم أن تقتلوا أحدا حتى يراه؟ فيأخذونه إلى الدجال، فيقول الدجال، فيقول الشاب للناس وهم مع الدجال إن هذا هو الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيأخذه الدجال ويأمرهم بأن يشبحوه، أي يشدوه ويضربوا بطنه وظهره ضربا شديدا، ثم يأتي يقول ألا تؤمن بي؟ يقول أنت الدجال، فيأتي بالمنشار على مفرق رأسه كما في حديث أبي سعيد الصحيح، فيقطعه قطعتين، وفي حديث النواس بالسيف يقطعه بالسيف قطعتين، رمية الغرض، أي يضع قطعها هنا وقطعها هنا كما يرمى بين الغرضين بالسهام، يعني بعيدة عن أخرى، ثم يقول للناس أرأيتم إن أحييت هذا الرجل أتشكون في بعد؟ فيقولون لا، فيمر بين القطعتين ويقول قم بإذني، فيلتحم الشاب ويحيى يتهلل وجهه ضاحكا، يحيى بإذن الله، يتهلل وجهه ضاحكا ويقول والله ما ازددت إلا بصيرة أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيأخذه الدجال يريد أن يذبحه، فيحول الله ما بين رأسه إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع أن يذبحه، فيأخذه بيديه ورجليه ويلقيه في ناره في رأي عين الناس، وإنما دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. لماذا هو أعظم الناس شهادة عند رب العالمين؟ لأنه وقف في وجه أعظم فتنة على وجه الأرض، أليس كذلك؟ وقف في وجهه، والدجال يريد أن يذبحه ويريد أن يلقي في ناره، وهو يقول للناس أيها الناس إنه لن يسلط على أحد بعد، يعني لم يستطيع أن يقتل أحد بعد. انظر إلى اليقين والثبات حتى الممات. ثم بعد ذلك تصرف الملائكة وجهه إلى الشام حيث مهلكه، فيتوجه إلى الشام، وحين ذاك المؤمنون في بيت المقدس معهم المهدي، وينزل عيسى عليه السلام في ذاك الوقت على جناحي ملكين عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، المنارة البيضاء التي تسمى المنارة البيضاء، وهي للنصارى من قديم قد بنوها وجددوا بناءها، ويعلمون أظن عندهم يمكن بعض العلم أنه ينزل عندها عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرفوه، هو رجل ربعة من الرجال، عريض الصدر ضامر البطن، كأنما خرج من ديماس، ديماس يعني الحمام الاغتسال، يتحدر من رأسه مثل الجمان، اللي هو العرق هذا أو الماء الذي يتحدر من رأسه مثل الجمان، أشبه الناس به عروة بن مسعود، وهو ربعة أبيض مشرب بحمرة، وفي بعض ألفاظها أنه آدم، لكن الآدم الذي ليس البياض الأمهق، لكن البياض الذي أقرب إلى الحنطي كما يسمونه، مشرب بحمرة عريض الصدر ضامر البطن، أشبه الناس به عروة بن مسعود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه سيم الأنبياء، إذا رأيتموه عرفتموه. يعني ما في إشكال معرفة. إيش لماذا عليه سيم الأنبياء؟ هل سيم الأنبياء تختلف؟ ها؟ سيم الأنبياء تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف. بل حتى سيم العلماء تختلف عن غيره. بل سيم الصادقين تختلف عن سيم الكاذبين. عبد الله بن سلام لما صعد وراء النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل يقول: لما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، عرف أن هذا نبي. فسيم الأنبياء تعرف لما فيهم من التقوى التي تظهر على وجوههم صلوات ربي وسلامه عليهم. فعيسى عليه السلام عليه سيم الأنبياء، إذا رأيتموه عرفتموه. فينزل فيأتي إلى المؤمنين في بيت المقدس، ويأتي الدجال بزحفه ويحاصرهم في بيت المقدس. إذن بيت المقدس أصبحت هي الخلافة، هي خلافة المسلمين على يد المهدي في ذاك الوقت. فيحاصرهم الدجال قبل أن يأتيهم عيسى عليه السلام، يكون حاصر سبق الدجال إلى بيت المقدس قبل أن يأتيهم عيسى عليه السلام. وفيما هم قد اشتد عليهم الحصار، عزم أهل الإسلام المهدي ومن معه، قالوا: غدا نواجههم حتى يفرق الله بيننا وبين عدونا. فيجهزون سلاحهم، ويؤذن لصلاة الفجر، لأنهم بيفتحون ما بينهم وبينه بعد صلاة الفجر. فإذا أذن لصلاة الفجر وجاءت الإقامة، إذا برجل قد دخل وسمعوا صوته سلم، دخل من أماكن كان فيها حراسات، فقالوا: هذا صوت رجل. فأهبوا إلى سلاح، فإذا هو عيسى عليه السلام. فيقول له المهدي: صلي يا روح الله أو يا كلمة الله. فيقول المهدي: لا، بل لك أقيمت، صلي. أو يدفعه عيسى عليه السلام، لأن المهدي أراد أن يرجع القهقرة كما أيضا ثبت وصح، فيدفعه عيسى ويقول: صلي، لك أقيمت، تكريمة الله لهذه الأمة، بعضكم على بعض أمر. فيصلي المهدي عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منا آل البيت من يصلي خلفه ابن مريم. هذا ورد أيضا وصح. ثم إذا صلى يقول عيسى عليه السلام: افتح الباب. فإذا فتح الباب وقعت عين الدجال على عيسى عليه السلام، فيبدأ يذوب كما يذوب الملح في الماء ويفر هاربا. فيلحقه عيسى عليه السلام ويقول: إن لي فيك ضربة، حتى يدركه عند باب لد، وهو باب المطار عند إسرائيل الآن، هو مطار لد، فالظاهر بيمسك عند بوابة المطار. فيدركه عند باب لد، لأن قال باب لد، ويقتله ويريهم دمه، ولو تركه لذاب إلى أن يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويريهم دمه، اليهود طبعا مات ربهم الذي يعتقدون فيه الربوبية، فماذا يحصل منهم؟ يتفرقون خلف الشجر والحجر. فينطق حينئذ الشجر والحجر يقول: يا عبد الله يا مسلم، تعال إن خلفي يهوديا فاقتله. فينطق فيه أيضا في غير صحيح الشجر والحجر والدواب وكل شيء يتكلم، يقول: يا عبد الله يا مسلم، تعال إن خلفي يهوديا فاقتله. فيقتلون اليهود مقتلة عظيمة لم ير مثلها، وهذه هي التي قد تسمى عند غيرنا هرمجدونة، التي فيها قتلة اليهود الذين هم رجس أهل الأرض. فيذبحون تلك الذبحة، ثم عيسى عليه السلام يبشر المؤمنين بمنازلهم من الجنة، يبشر المهدي ومن معه بمنازلهم من الجنة بعد هذه المقتلة العظيمة. ففيما هم كذلك قد رجعوا إلى أهليهم أو يريدون أن يرجعوا إلى أهليهم، إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إني قد أذنت لعباد لي لا يداني لأحد في قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فيخرج حينئذ يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. نعم. وحي. نعم. فيوحي الله عز وجل، لكن هذا ليس شرع، لا يوحى إليه شرع، إنما يحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيح، حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم. طيب أيضا الشجر إلا شجر الغرقد كما في رواية مسلم، فإنه من شجر اليهود. وشجر الغرقد هو شجر العوسج عندنا، تعرفون العوسج، العوسجة يكون من ابتداءها من الأرض، لها أغصان هكذا، ممكن الواحد أن يدخل في داخلها، فهي أول ما تبدأ عوسجة، فإذا كبرت وعظمت صارت غرقدة، سمى غرقدة إذا كبرت وأصبحت ضخمة، ممكن للإنسان أن يدخل في داخلها، يكون الشجر الأوراق كلها في الظاهر وهو يستطيع أن يختبئ في وسطها، لكن إن شاء الله يختبئون ونحن نعرف أنهم يختبئون فيها فنحرقها عليه، لا يفيدهم. طيب قبل أن ننتقل إلى يأجوج ومأجوج بعد ذكر الدجال، نريد أن نعرف الأسباب المنجية من هذه الفتنة العظيمة، وإذا عرفنا الأسباب المنجية من هذه الفتنة العظيمة، فتنة الدجال، فهي أيضا أسباب منجية من جميع الفتن وليس فقط فتنة الدجال. من أول الأسباب المنجية هو الإيمان، والإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، لكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فمن صان نفسه وحرص على إيمانه وجاهد في الله حق جهاده واتقى الله حق تقاته، فإنه بإذن الله يكون وقدر الله حق قدره، فإنه يكون من أهل الإيمان الذين يوفقون للنجاة من كل فتنة. فأول شيء تحقيق الإيمان بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبتحقيق التوحيد، وأن لا يقع في شيء من الشرك لا صغيره ولا كبيره، وأن يحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله واعتقاداته. إذا حقق الإيمان هذا أول سبب، والأسباب الأخرى تعود إليه وترجع إليه. السبب الثاني وهو أيضا يتفرع من هذا التعوذ من فتنة الدجال، فلقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وقال في خطبته: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة القبر وعذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من فتنة النار ومن عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من فتنة النار وعذاب النار. قال: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ولقد قالت عائشة أم المؤمنين كما في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في صلاته من فتنة المسيح الدجال. فالتعوذ من فتنته ومن كل فتنة، من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها فتن اللسان والجوارح والبصر والسمع، وما بطن فتن الشبهات التي ترد على القلوب. هذا سبب آخر يرجع إلى السبب الأول. من الأسباب أيضا العلم بفتنته وبالفتن وبأسباب الوقاية منها، فإذا عرف الإنسان فتنته وعظم شأنها توقاها بإذن الله. من أيضا الأسباب الفرار منه كما دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من سمع به فلينأ عنه ولا يأتيه، فإن الرجل يقول: لآتينه وأقول أنت الدجال، فيأتيه فيرى ما بعث الله على يديه من شبهات فيتبعه ويترك دينه. فالفرار منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرن أقوام من أمتي إلى الجبال من الدجال. أيضا من ابتلي به فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف كما في صحيح مسلم، من ابتلي بالدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، العشر آيات الأولى من سورة الكهف، فإن بإذن الله تقي فتنة الدجال. من الأسباب أيضا قالوا سكن مكة والمدينة، ولكن هذا لا ينفع إلا للصالحين، إلا لأهل الإيمان عن التقوى، وإلا سوف ترجف المدينة ويخرج كل من فيها من منافق ومنافقة وكافر، ولا يبقى فيها إلا أهل الإسلام وأهل الصلاح. فتنة الدجال كما ذكر شيخ الإسلام أنها لا تختص بالموجودين في زمانه، فإنها تحدث حتى في غير زمانه، وأشرنا إلى هذا من قبل. يقول: فهي حقيقة فتنته أنها كل باطل يصاحبه، كل باطل مخالف للشريعة يصاحبه إيش؟ خارق أو شيء يخرق العادة. فمن أقر بما يخالف الشريعة من الباطل لأجل خارق يخرق العادة فهذا قد أصيب بنوع فتنة تشبه فتنة الدجال، وإن كانت فتنة الدجال ذاك المعين هي أعظم فتنة على وجه الأرض، لكن مثل فتنة الكهنة والسحرة وغيرهم هي شبيهة بهذه الفتن. وكذلك الذي يغتر بما عليه الكفرة مما عندهم من تطور الآلات فيتبعهم في دينهم كله، والله المستعان. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.